خلاف بين العلماء في مسألة ما له ظل وما ليس له ظل. نعم، وقد ذكرت أن الراجح في المسألة أن هذا خلاف غير سائغ. في اجتهاد في كون المسألة خلاف سائغ ولا غير سائغ، أي نعم، يعني لو في حد اجتهد وقال المسألة فيها خلاف سائغ أنا أعذره وأنا أرجح أنه غير سائغ.